فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل مجلسنا بعون الله تبارك وتعالى في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وهذه تتعلق بقضية الولاية أو الولاية. فهذه الكلمة الولاية بمعنى النصرة، والولاية بمعنى الإمارة. وكلامنا على الولاية: هنالك الولاية لله الحق، والتي بمعنى نصرة الله تعالى لعبده المؤمن. وهذا يتطرق بنا إلى فتح قضية الأولياء، فهذه القضية تنازع فيها الكثير من الناس. وهنا لا بد من البيان حول تعريف الولي. فالولي أتى معرفا في كتاب الله تعالى، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فذكر أوصافهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل متق لله ولي له سبحانه وتعالى. إذن طريق الولاية اتباع رب العباد في شرعه ودينه، الإيمان بما أمر به، والتقوى باجتناب ما نهى الله عنه. فمن حقق هذين الأصلين فهو ولي من أولياء الرحمن. وشرط الولاية العمل الصالح والإيمان، وإذا خرج العبد عن هذا الوصف لا يكون مؤمنا ولا وليا لله تبارك وتعالى. فالولاية إنما تأتي بعد عمل وتقوى وإيمان، فإذا حقق هذين الوصفين انطبق عليه اسم الولاية، أي صار وليا لله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن الله ينصره ويؤيده ويثبته. فإذا تحققت الولاية صار العبد وليا لله تعالى، ثبته في الدنيا على الإيمان، وثبته ببعده عن المعاصي، وسدد جوارحه فلا تقع في حرمات الله تبارك وتعالى، وثبته في قبره عند السؤال، ووفقه للسير على الصراط يوم القيامة، وكان من أهل الجنان. كل هذا إنما يقع للأولياء. وعلى هذا فكلمة الولي هي درجة من الدرجات الإيمانية، فكل نبي ولي لله تعالى. كل نبي ولي، لكن النبوة علت على مرتبة الولاية، فصار مختصا بخطاب الله تعالى له عن غيره من البشر. إذن قبل النبوة كان وليا، يعني هذا يثبت عصمة الأنبياء قبل البعثة، أنهم قبل بعثتهم كانوا معصومين من الخطأ، هذا للأنبياء. ولا نقول بالعصمة لغير الأنبياء، لأن خلي بالك إن القضية دي هي من القضايا المصيرية في وقتنا. فالكثير من الفرق التي ضلت تدعي العصمة لأئمتها. فمثلا الشيعة الاثنى عشرية يدعون العصمة للأئمة الاثنى عشرية. بعض الفرق الضالة تدعي العصمة لأوليائها. بل إن نظرية الشيعة التي وضعها الخميني تقوم على قاعدة ولاية الفقيه، أي أن الله تعالى نصب فقيها في الأرض يكون مندوبا عن الله في الحكم والقضاء، وعلى هذا فشيوخهم وأئمتهم معصومون. أئمة الشيعة حتى ليسوا الاثنى عشرية فقط الأئمة المعروفين، وإنما الولي بمعنى ولاية الفقيه، الإمام الحاضر الذي يحكمهم ويفقههم في دينهم، هذا في عقيدتهم معصوم، يعني جاوز مرتبة الولاية إلى مرتبة العصمة. ودي من أخطر القضايا، اعتقاد العصمة في غير الأنبياء. وأما أهل السنة والجماعة فلا يعتقدون العصمة لأحد بعد الأنبياء، فكل يصيب ويخطئ، ولا ينبغي أن يستدل بأقوالهم ليكون تشريعا بعيدا عن الدين. كل إنسان في الأمة يستدل له ولا يستدل به، يعني لا يقال مثلا هذا حق لأن فلان قال به، لا، الحق إنما يعرف بالاتباع والدليل. فكل من وافق النص والدليل كان وليا مقربا. ولهذا ترى في المسلم نوع من الولاية والعداوة، يعني كلما اقترب من طاعة الله تعالى زادت ولايته، وكلما بعد عن طاعة الله بعدت ولايته. وعلى هذا فالأولياء درجات، لأن الله تعالى قسم العبادة إلى أقسام ثلاثة، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن العباد أقسام ثلاثة: واحد ظالم بانتهاك الحرمات والوقوع في المعاصي، تارك للواجبات واقع في المنهيات، هذا ظالم لنفسه. النوع الثاني مقتصد، أي اكتفى بالواجبات ووقف، هذا عمله صالح، لو مات على هذا كان من أهل الجنة، لكنه لم يكون في الدرجات العلى. والنوع الثالث هو من استوفى الواجبات وأتى على نوافل الأعمال والفضائل وترك مكروهات الأعمال، فهذا الذي نسميه سابق بالخيرات بإذن الله. إذن الولي، مقياسنا لمعرفة الولي النظر في اتباعه. ولهذا وضع الشافعي قاعدة، وهي أن الرجل لو رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تحكموا عليه حتى تعرضوا كلامه وعمله على الكتاب والسنة، فإن وافقها كان وليا، وإن خالفها كان عدوا. ولهذا تطرق إلى قضية الكرامات. مما يترتب على مسألة الولاية مسألة ايه؟ الكرامة، اي الكرامة هي ما يجريه الله تعالى لبعض عباده من خوارق الاعمال، امر خارق للعادة يجريه الله تعالى لبعض عباده. اذن الكرامات شيء يعد من خوارق الأعمال، يحدث بأسباب لا تدركها العقول. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. الكلام ده أسباب منقطعة، ثمار الصيف في الشتاء، وليس عندها خادم يأتيها بهذه مسألة إيه؟ على النظريات العلمية ما تنفعش. هذا إذا دل يدل على وقوع الكرامة لها، لأنها ليست مرسلة، لأن الله تعالى ما جعل النبوة في النساء إنما جعلها في الرجال، فهي كرامات خوارق للعادات يجريها الله تعالى لبعض عباده. إذن شرط إحداث الكرامة أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، لأنك سترى أن بعض السحرة يفعل أمورا من خوارق العادات، إما بالتخيل وإما على الحقيقة، فيخيل إليك في نظرك أنك تراه في الهواء وليس في الهواء، أو يفعل ذلك حقيقة بفعل الجان، لأن من شروط عمل الساحر استعانته بالجان، والجان قد تحمله في الهواء أو تمشي به على الماء. ولهذا ترى في دول الغرب يلبسون على العوام بهذا، يأتي الساحر فيمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يقتل نفسه أو يفعل أمورا من خوارق العادات ثم يقوم حيا، فيعتقد الناس فيه اعتقادات باطلة، اعتقادات أنه من مما يعني أيد من الله تعالى بهذه الأعمال. نقول كل هذا قد يحدث ولا إشكال فيه، لكننا نقول إن ذلك يجري من الشيطان ويجري لبعض أولياء الرحمن. فإذا وقعت هذه الخوارق ونظرنا إلى عمله فرأيناه على غير الحق، كان هذا من أفعال الشياطين. وإذا نظرنا إلى خوارق الأعمال فرأيناه متابعا في عمله واتباعه وهديه للحق، كان هذا من علامات الولاية. ولهذا مما يدل على ولاية الله تعالى لعبده أن يقذف رب العباد محبته في قلوب الخلق، يبقى دي علامة على إيه؟ على الولاية. فإن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء إن يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فتحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن هذا الحب إنما كان مسببا، لأنك بتقرأ في القرآن الكريم أن الله تعالى يحب أصنافا ويكره أصنافا، إن الله يحب المحسنين ولا يحب الظالمين. إذن حب الله للعبد كان مسببا لتقواه لطاعته لإيمانه، فأحبه الله. فلما أحبه الله أحبته الملائكة، فعندما أحبته الملائكة كتب له القبول بين أهل الأرض. ولهذا قال ابن عباس كلاما جميلا، قال في بيان تأثير المعصية والطاعة كلمة رائعة جدا، يقول ابن عباس: إن للحسنة، خلي بالك، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. دي آثار الحسنات. وإن للسيئة لسوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. هذه قضية طبيعية، فالله تعالى عندما يفعل العبد الطاعة لابد أن تثمر آثارا وثمارا، من ثمارها حلاوة الإيمان، من ثمارها محبة الخلق للعبد، من ثمارها قوة الأبدان. حتى أنهم ذكروا يوما أن رجلا كان شيخا كبيرا تجاوز 90 في عمره، فكانوا يمرون على بحيرة فقفز قفزة، واحد عمره 90 سنة، وبعدين ايه لا جدوى المية فرح ايه لطط كده معدي 2 متر، فتعجبوا منه، يعني كيف فعلت هذا وانت في هذا السن؟ فقال: انها جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ان الجارحة ديت انا ايه حفظت عليها وانا شاب، وأنا في قوتي ما استعملت في المعصية، فلما شخت وكبرت نفعني الله بهذا الذي امتنعت منه. إذن هذا يدل على أن الولاية ما هي إلا اتباع وإيمان وعمل صالح، ليست لقبا يلقب لبعض الناس بلا عمل. فاستعمل الصوفية وأهل التصوف هذه القضية وأحلوا على بعض الناس ألقابا ليستغلوا سذاجة بعض الناس فيأخذوا الأموال منهم، يقولون هذا قبر الولي الفلاني وهذا قبر فلان من الأولياء وهكذا. طيب هو ولي، إيه الواجب معه؟ هل معنى أنه ولي أن نذهب إليه ندعوه من دون الله، أن نقدم له القرابين، أن يعبد من دون الله، أن يدعى ولا يدعى الله؟ هذا من الباطل البحض، أن تستعمل الولاية في مآرب دنيوية، ولايته له بينه وبين الله. لا ينبغي أن يصادر بالولاية. هؤلاء أحق ما يقال عليهم تجار الدين. لماذا؟ لأنه استعمل طاعته وولايته لله لتحصيل مآرب الدنيا. طيب إذا كنت على التقوى والإيمان خلاص، فإن ثواب ما تصنع عند الله تعالى، ولا يجوز أن تطلب من المخلوقين مقابلا على ولايتك لله تبارك وتعالى. ولهذا لما تأتي على طريق الولاية تجد أن الصوفية بجميع فرقها غالوا في قضية الولاية، حتى جعلوا الولي أعظم من النبي. دي عقائد الصوفية، يعتقدون أن من كان وليا لله فقد ثبتت له أعظم المناقب، فهو مقدم على الأنبياء، يعني جاوز الأنبياء بدرجات في المنزلة عند الله. واستدلوا على هذا بأن موسى النبي ذهب وتعلم من الخضر الولي، فقالوا لو لم يكن في هذا دلالة على فضل الأولياء على الأنبياء ما ذهب النبي ليتعلم من الولي. وهذا تأصيل باطل، إذ أن الصحيح في نصوص القرآن الكريم أن الخضر نبي من أنبياء الله، فذهب موسى النبي إلى الخضر النبي. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يفعل الخضر هذه الأعمال لمجرد الولاية، لأن الخضر صرح عندما قتل الغلام وقلع ألواح السفينة وبنى الجدار أن هذا من الغيب الذي كشف له بالوحي، والوحي لا يكون إلا للأنبياء. ولهذا قال وما فعلته عن أمري، إذن كان مأمورا من الله تعالى بهذا. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن الخضر عليه السلام أحد أنبياء الله، لقول الله تعالى وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فدل ذلك على أنه لا دلالة في الآية على ما يدعيه هؤلاء في تقديم الولي على النبي. ثم إن الصحابة كلهم كانوا أولياء لله تبارك وتعالى، فهل يقال بتقديم أبي بكر على رسول الله؟ لكنهم يقدمون شيوخهم على رسول الله وعلى صحابته. نعم صحيح، نعم جزاك الله خير. إذن فهذا يدل على أنهم ما أرادوا بهذا إلا مآرب دنيوية، اخترعوا قضية الولاية ليضعوا صناديق النذور ثم يتكسبون بعدها الأموال الطائلة. فهنا يقول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أي الله تعالى ناصرهم ومعينهم. يقول وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم هؤلاء من كان متبعا للوحي غير مخالف له. إذن علامات التقديم إنما هي التقوى والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن معيار المنزلة عند الله تعالى ليست بالمال ولا بالجاه ولا بالجمال، إنما هي بالتقوى والإيمان. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح بعض المفاهيم عند الناس. فربما ترى الكثير من الناس يعاملون الإنسان على قدر ما عنده من المال والجاه والسمعة، فإن كان غنيا أو عنده جاه أو في وظيفة رفيعة أو صاحب نسب عاملوه على قدر ما عنده من هذا الجاه، وإن كان دون ذلك لا في وظيفة رفيعة ولا في نسب شريف ولا في جاه كبير يعامل معاملة دون ذلك، وكأن معاملة التفضيل عند الناس مبنية على قواعد الدنيا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الخلل. فمر رجل مرة من الأغنياء فقال: ما تقولون في هذا؟ وكان رجلا غنيا ليس من أهل الطاعة والإيمان، يعني كلامنا ليس على إيه؟ ليس على المطلق الغنى، وإنما على غني تارك، غني مفرط. قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل حري إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن قال يسمع له. ثم سكت. فمر الثاني وكان فقيرا طائعا، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير، أي على الفقير، من ملء الأرض من هذا. ولهذا تكلم العلماء على قضية أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، والمقارنة غير صحيحة، لأن الغنى والفقر مطيتان، وإنما المقارنة على الأعمال والمتابعة وما يترتب على الغنى والفقر. أما هما في ذاتهما ليس موضع تفضيل. العبرة بإيه؟ العبرة باستعمال الغنى في الطاعة والفقر في الطاعة. فكلما أمعن العبد في الاتباع إن كان غنيا أو كان فقيرا، فإن المقياس على العمل وليس على ذات الغنى أو على ذات الفقر. فقد يكون الغني أعلى مقاما عند الله من كثير من الفقراء، وقد يكون الفقير أقرب عند الله تعالى من كثير من الأغنياء. إذن العبرة بإيه؟ العبرة بالعمل. فإن استعمل الغنى في طاعة الله كان الغني مفضلا، وإن كان الفقير عاملا بطاعة الله فكان أيضا مفضلا. إذن العبرة ليست بذات الغنى والفقر، إنما باتباع الحق في الحالتين، فهما مطيتان. رب العباد يبتلي عباده: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهي فتنة، فالغنى فتنة والفقر فتنة. فرب العباد يريد أن ينظر إلينا كيف استعملنا هذه الفتنة في مرضاته. ولهذا لا تعقد المقارنة أيهما أفضل كذا وكذا، لا، إنما يقال أي الرجلين استعمل الحق في غنى أو في فقر. ولهذا ذكروا قديما مناظرة وقعت بين إمامين، بين الإمام ابن حزم الظاهري وبين قرينه أبي الوليد الباجي، وكان قرينان في بلاد الأندلس، يعني كان من علماء الأندلس، فاختلف في عدة قضايا. فتناظر رجلان يوما، وابن حزم كان أميرا، يعني عنده إيه؟ الغنى والجاه، يعيش في القصور وينام على أعظم الفراش ويأكل أشهى الطعام، وأبو الوليد كان فقيرا فقرا مقطعا. فاجتمع يوما في المناظرة فعندما تناظر غلب ابن حزم أبا الوليد، انتصر عليه في المناظرة، غلبه في الحجة، فأراد أبو الوليد أن يعتذر وأن يبين علة غلبته، فقال اعذرني فإن أكثر مذاكرتي كانت على سرج الحرس. يعني كنت بذاكر فين؟ ما كانش في بيتي شمعة، بطلع برا البيت أقعد جنب الغفير، هو مولع الشمعة بقعد جنبه أقرأ على سراج الغفير. فأنا طبعا ما عنديش مقومات الغنى عشان إيه؟ عشان أعمل زيك. فرد ابن حزم عليه قائلا وتعذرني فإن أكثر مذاكرتي كانت على منائر الذهب والفضة. يعني أنا قاعد في القصر والشمعة كده من الشمعدان ذهب والتانية فضة والفاكهة ومغريات الدنيا حولي ولم ألتفت إليها، فما منعني الغنى من طلب العلم والسهر في المذاكرة. كأنه يقول إن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر. اللي عنده غنى عنده إيه؟ أبواب الدنيا مفتوحة، لكن الفقير ما عندوش. فيقول إن الغنى ما منعني من المذاكرة والسهر وقيام الليل والاتباع والطاعة، هذا إذا يدل على أن القضية ليست في ذات الغنى والفقر، إنما في كيف تتعامل مع الغنى وكيف تتعامل مع الفقر. يقول والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. بدأ يتكلم على قضية الإيمان، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الإيمان وعن تعريفه وعن شروطه وأركانه. هنا يتكلم على أهم مقومات الإيمان وأهم أعماله، أن الإيمان أن تؤمن بأركان الإيمان الستة. كلمة الركن والواجب لا بد من بيانهما. الركن هو الشيء الذي من تمام التركيب، فإن سقط سقط الركن، يعني لابد من قيامه، فإذا لم يقم سقط العمل. كأركان الإسلام كأركان الإيمان، فالمسلم لابد أن يحقق أركان الإسلام الخمس وأركان الإيمان الست. سقوط أحدها سقوط للإسلام، بمعنى أنه إذا جحد ركن من أركان الإسلام أو كذب به خرج من الإسلام. إذا قال الله لم يفرض علينا صلاة، لم يفرض علينا زكاة، أنا مكذب بالحج أو غير ذلك، فإنه لا يكون مسلما، لأنها أركان الإسلام، فيسقط العمل كله بسقوط هذا الركن. أما الواجبات فهي الأمور اللازمة لقيام العمل. نيجي مثلا نفرق كده، نقول إن الصلاة لها أركان وواجبات وسنن ومستحبات، ولهذا يفرعون عليها مسألة أن سجود السهو لا يجبر أركان الصلاة، إنما يجبر الواجبات منها. يعني مثلا تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، هيئات الصلاة قيامك ركوعك سجودك جلوسك، هذه من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة إذا فقدت ركنا من هذه الأركان، وإذا سجدت سجدة في ركعة واحدة، جيت مثلا بدل ما تسجد سجدتين سجدت سجدة واحدة، فإن الركعة كلها لا تصح، يلزمك إعادة الركعة. الواجب يجبر بسجود السهو، كمن نسي التشهد الأوسط فقام منه ولم يجلس، نقول يجبره ركعتين بعد الصلاة أو قبل التسليم، هذا من الواجبات، هذا أمر لازم وضروري. فهنا لابد من التفريق بين الواجبات والأركان. إذن الإسلام له أركان والإيمان له أركان. طيب الأركان ديت عبارة عن أقوال وأعمال، لأن البعض يقول لك إيه طيب أركان الإيمان الستة أمر اعتقادي مش علاقة بالعمل، إذا ما تدخليش العمل في الإيه في الإيمان. نقول لا، تعال معايا كده لننظر في أركان الإيمان الستة، هل هي متعلقة بالعمل ولا مجرد أمر اعتقادي قلبي لا تعلق له بالأعمال؟ على كل ركن من الأركان نرى احتياج الأمر إلى العقيدة والعمل. قال لك الإيمان، وكما عرفنا الإيمان هو التصديق والإقرار، وهو قول باللسان وعمل بالأركان والجوارح وتصديق بالجنان، اجتماع الثلاثة التصديق القلبي والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. طيب أركانه ستة، أولها أن تؤمن بالله، أي أن تؤمن بأن الله هو الذي خلقك ورزقك، أن تؤمن بأن الله طلب منك أن تعبده موحدا إياه لا تلتفت إلى غيره في نذر ولا في دعاء ولا في صلاة، أن تعبده عالما أسماءه وصفاته متعبدا بها، فإذا دعوت دعوت بأسمائه، قلت يا الله يا رحمن يا عزيز، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن دي كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن أعمال. يعني عندما أقول أنا موحد بالله، يعني إيه؟ يعني متجه إلى الله تعالى بصلاتي إليه، ده عمل ولا مش عمل؟ عمل. إذن العقيدة يتبعها عمل. عندما أقول أنت مسلم ما علامة إسلامك؟ تقول أنا موحد، قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده عمل ولا مش عمل؟ عمل، عمل باللسان وتصديق بالقلب. طيب هذا الإسلام ألا يعني أنك لابد أن تقيم أركانه، أن تقيم الصلاة، أن تؤدي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت؟ هذه أركان الإسلام التي قام عليه الإسلام. يقول نعم، إذن هذا من التوحيد لله تعالى. إذن الإيمان بالله معناه أنك تتوجه إلى الله تعالى بكل أنواع العبادة، من صلاة وصيام وزكاة وحج، وهذا من الإيمان. إذن الإيمان بالله يقتضي عملا. طيب وملائكته، أن تؤمن بملائكة الله الكرام، وهذا يقتضي أنك تؤمن أن معك خلقا لا تراهم، فأنت لا ترى الملائكة لكنهم يرونك، وهذا يعني أنك تؤمن بغيب فتراقب الله تعالى في أعمالك، وتعلم أن الله عز وجل وكل عليك ملائكة لا يفارقونك لا في حضر ولا في سفر، فهذا يقتضي أنك تراقبهم في أعمالك. بل إن بعض العلماء استنبطوا من هذا الحكم أمرا فقالوا إذا كان الأمر على ذلك، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالجاري، وأوصانا القرآن الكريم فقال والجاري الجنب والجاري ذو القربة، فإن ذلك يدل على أننا لابد أن نتأدب مع الجاري القريب وهو الملك، الملك الذي لا يفارقك عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهذا جار، فلا ينبغي أن يصدر منك لجارك ما يكره، فجارك من الملائكة يكره أن يسجل عليك السيئات، فإياك أن تصدر له ما يكره من المعاصي والذنوب والمنكرات. إذن هذا إذا دل يدل على أن إيماني بالملائكة أن أؤمن بكل الملائكة على اختلاف أنواعها، فخلق جبريل ووكله بالوحي، وخلق إسرافيل ووكله بالنفخ في الصور، وخلق ميكائيل ووكله بالقطر من السماء، وخلق حفظة وسيارين وملائكة يسجلون الأعمال، وأن الله تعالى خلق ملائكة كثيرة تعبد الله تعالى، فما من موضع في السماء إلا وعليه ملك ساجد أو راكع أو قائم. فهذا يعطيني خشوعا وتذللا لله، فإنهم لا يعصون الله أبدا، ومع ذلك لا يفطرون من العبادة لحظة ويفعلون ما يؤمرون. فهذا يعطيني عملا أنني لابد من الاجتهاد في العمل الصالح وكتبه. الإيمان بالقرآن الكريم معنى إيه؟ أن تصدق أنه أنزله الله تعالى من عنده، أنه كلام الله، فهو من صفاته. ويترتب على الإيمان بالكتاب أن تعمل بما فيه، أن تصدق كلام ربك، أن توقن أنه وحي من السماء، وحي من الله تعالى، أن تقيم القرآن في نفسك متدبرا تاليا عاملا خاشعا بهذا القرآن الكريم. فلا يعني أبدا أن تؤمن بالقرآن والقرآن خلف ظهرك. فمن معاني الإيمان بالقرآن الكريم أي أن تقرأه، أن تتدبره. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا من مقتضيات الإيمان. فليقول لك إن الإيمان بأركان الإيمان الستة دي عقيدة قلبية بس لا تعلق لها بالعمل، أقول كذبت. لأن إيمانك بالكتاب يقتضي تلاوتك له، عملك به، تحاكمك إليه. فالله تعالى أمرنا عند النزاع أن نرد النزاع إلى، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله بمعنى كتابه، وإلى الرسول بمعنى سنته. فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته. فهذا في القرآن الكريم. فعندما نقول الإيمان بالكتاب أي التصديق والعمل والاحتكام إلى كل ما ورد في كتاب الله تعالى ورسله. فالإيمان بالرسل أي بأنهم صفوة الله تعالى في خلقه، بعثهم الله تعالى لهداية البشرية. فالله عز وجل بعث لكل قوم رسولا مبينا، والأنبياء أصل دينهم واحد، ولابد من التفريق بين الدين والتشريع، بين الدين والتشريع. فالدين هو ما يتعلق باعتقاد الغيب، والتشريع إنما يكون في القضايا العملية، في قضايا العمل. ولهذا فالدين واحد والتشريع يختلف. الدين واحد، أصل دين الأنبياء واحد، يعني ما بعث الله به إبراهيم ونوحا وموسى وعيسى ومحمد أصله في الأمر الغيبي واحد، إن في بعد الموت في بعث، وفي حشر، وفي جمع، وفي صراط، وفي جنة، وفي نار. دي قضية مسلمة عند جميع الأنبياء. لكن كل نبي له تشريع خاص، عبادات مستقلة. فعبادة إبراهيم في الشرع تختلف عن عبادة موسى، عن عبادة عيسى. ولهذا ورد في حق سليمان إيه؟ يقول لك يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذا من التشريع. وكانت تحيتهم الانحناء. رب العباد أمر الملائكة إيه؟ أن تسجد لآدم. طيب السجود في شريعتنا محرم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن دل على النهي عن السجود والانحناء عند التسليم. كان هذا معروفا في الشرائع السابقة. حرم الله على أمم سابقة بعض الطعام وأحله لنا. فهذا إذا دل على اختلاف الشرائع. إذن شرائع الأنبياء متعددة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين فيما يتعلق بالغيب فهو واحد، فيما يتعلق بالله بملائكته برسله كله عقيدة واحدة. ولهذا قال في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فدل على أن أصل الدين واحد. ولهذا كلمة الأديان السماوية خطأ محض، لأن معنى الأديان السماوية أي إن أصل الدين عندهم مختلف، فالدين عند موسى يختلف عن الدين عند عيسى عند محمد، هذا غير صحيح. لكن نقول الشرائع السماوية. لماذا؟ لأن الشريعة تختلف من نبي إلى آخر في العبادات والتطبيقات. يقول: ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر هو باب واسع جدا في باب العقيدة، فمن لحظة خروج النفس وخروج النفس من الروح من الجسد فعندها تبدأ حياة جديدة. كل هذا نسميه عالم الغيب واليوم الآخر. فكل ما يجري بعد الموت غيب محجوب عنا، وهو بدايات اليوم الآخر بقبض روح العبد. فإذا قبضت روحه بدأنا في مرحلة جديدة وحياة برزخية وحياة أخروية. ولهذا خطأ شديد عندما نشيع رجل أن نقول ذهب إلى مثواه الأخير. أخير إيه؟ ده لسه هيبدأ الحياة بتاعته الجديدة. انتهت حياته الدنيوية وبدأ في حياة برزخية. أقصر الدور هي دار الدنيا، لأن الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. فدار الدنيا أقصر الدور. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ده لما كانوا واقفين في يوم العرض بقى، اليوم طويل جدا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيسألهم رب العباد: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا بالمقارنة بقى: لبثنا يوما، لا مش يوم، أو بعض يوم. هذا عند المقارنة. إذن الحياة الدنيا دي حياة قصيرة جدا، يعني اختبار قصير يترتب عليه نعيم أبدي أو شقاء أبدي. فاللي يفكر في المسألة دي يقول لك: طب أنا يعني أنا أشقي نفسي حياة طويلة عشان اختبار بسيط؟ ده أنت بتقول لابنك في الثانوية العامة: يا ابني ذاكر السنة دي بس، ده إحنا بس في عنق الزجاجة، لو نجوت منها تستريح في حياتك بعد كده. طب أنت نفس القضية، انجو في حياتك لتستريح بعد مماتك. إذا كانت المسألة في الدنيا لما نيجي نحسبها كده، لو واحد ذاكر شوية في الثانوية العامة وجاب كلية كويسة هيستريح في العمل والوظيفة والمال وكذا وكذا، وفي النهاية قد لا ينتهي من دراسته ويموت في الدراسة، وقد لا يفلح، لأنه يعلم أن هذه السنة عنق الزجاجة. طيب حياتك هي العنق، فإن نجوت بالعمل الصالح في الدنيا سعدت بعدها أبد الآبدين، تكون حياتك بعدها في ملايين السنوات في سعادة أو في شقاء. فكيف تؤثر النعيم الفاني على النعيم الباقي؟ إذن هذه بالنظرية الحسابية بالمقاييس الدنيوية لا تستقيم، بل إن العبد يصبر على طاعة الله ويكبح جماح شهوته ويعمل بطاعة الله ليسعد في الدار الطويلة، لا ليشقى في الدار الطويلة. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أن تؤمن بما بعد الموت، من سؤال الملكين، من نعيم وعذاب في القبر، من البعث بعد الموت، من القيام للأرض والحشر، من الجمع يوم العرض، من الحساب بين يدي الجبار، من تطاير الصحف، من تناول الصحيفة باليمين وبالشمال، من سؤال العباد عن معاصيهم، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمر. ده كله من إيه؟ من إخبارنا بما سيجري بعد الموت، ونحن على يقين بأن ذلك لابد من الوقوع، لأن رب العباد أقسم إن البعث حق وما يكون بعد البعث حق، فلا تشكك ولا تشك ولا تتردد في قبول هذا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فدل على أن الله أقسم أنك ستبعث بعد الموت، لا شك في هذا ولم تره. قال والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، وتكلمنا قبل ذلك في اللقاءات السابقة عن الأقدار، وهي سر الله تعالى، تقدير الله تعالى الأشياء، فهذا بحكمة اقتضاها، قدر عليك الخير وقدر عليك الشر لحكمة اقتضاها، والشر هو في نظرك، لكن كل أمر المؤمن خير، إن أصابه الشر أو الضراء إن صبر كان سببا في دخوله الجنة. ولهذا ورد حديث عند أبي داود بمعناه أن الله تعالى ينظر إلى بعض عباده، فإن رأى تقصيرا في طاعته أعطاه بعض البلاء، لأنه أعد له منزلة لا يبلغها إلا بالبلاء. يعني إيه؟ الحديث كما ورد إن الله تعالى أعد لعباده منازل لا يبلغونها إلا بالبلاء. يعني إيه؟ يعني أنت ربنا أعد لك منزلة في الجنة عالية جدا، وأنت من أهل الطاعة، لكن طاعتك لا تصل بك إلى الدرجة التي أعدها الله في الجنة. يعني مثلا درجة دي عايز واحد جايب 80% وانت أخرك 60%، خلاص اللي انت بتعمله من الصلاة والطاعة مش معدي 60%، والمنزلة التي أعدها الله لك تربو على ذلك، فعندما عجزت عن تحصيل هذه الدرجة ابتلاك الله ببعض البلاء، فلما نزل عليك البلاء وصبرت ارتفعت لهذه الدرجة. فالإنسان عندما يبتلى ممكن يغضب ويعترض وييأس ويسيء الظن بالله، وهذا من إساءته في ظنه بربه، لأن الله تعالى علمنا أن نحسن الظن به. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك إن استقمت على طاعة الله فأحسن الظن أن الله سيثيبك على عملك، ده ظنك بالله، طالما أنا عملت الطاعة فأنا أحسن الظن بربي أنه لن يعاقبني، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، هذا أمر لا بد منه. بمعنى أنك تعمل الطاعة ظانا أن الله تعالى يثيبك على العمل الصالح، هذا لا بد منه، وإلا ربما تقع في اليأس من ثواب الله تبارك وتعالى. فهذا إذا دل يدل على أن الشر المقدر هو ليس شرا محضا، هو شر من جانب وخير من جانب آخر. فالمرض شر لكن فيه خير، الموت شر لكن فيه خير، لكن لا ينسب الشر إلى الله فلا يضاف إليه، وإنما يضاف الخير له. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره. يقول ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. يعني لا ينبغي أن تصدق نبيا وتكفر بنبي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا يعني أن المسلم أوسع الناس اعتقادا، لأنه آمن بنبيه وآمن بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، بخلاف غيرنا، فإن غيرنا من الملل السابقة لم يؤمنوا بكل الأنبياء. فاليهود من أصل عقيدتهم الطعن في الأنبياء، سبوا نوحا وسبوا لوطا وسبوا إبراهيم، لم يتركوا نبيا إلا تطاولوا عليه. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأما عيسى عليه السلام فالذين يتبعونه اليوم وهو بريء منهم، من عقيدتهم إثبات الخطيئة لغير عيسى عليه السلام، ده من لوازم العقيدة النصرانية التي اتفقت عليها كل الفرق النصرانية، عقيدة الفداء والصلب. يعني تنازعوا في ماهية عيسى، وتنازعوا في ألوهيته، وتنازعوا من هو الإله، الابن ولا الأب ولا الروح القدس، لكن لم يتنازعوا بجميع الفرق الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت في عقيدة الفداء والصلب. هذه عقيدة مجمع عليها في الفرق النصرانية. مفاد هذه العقيدة أن الله تعالى أرسل ابنه ليخلص البشرية من آثامهم، فأرسل ابنه ليصلب على الشجرة أو على الصليب ليكفر بهذا خطايا بني آدم وفيهم الأنبياء. فمن مقتضيات عقيدة الفداء والصلب إثبات المعاصي لغير عيسى عليه السلام. فكل الأنبياء أصحاب ذنوب إلا المخلص. من المخلص في عقيدتهم؟ عيسى عليه السلام. وهذا يعني أن موسى وغيرهم من الأنبياء أصحاب ذنوب ومعاص، وعيسى صاحب فضل عليهم فأتى ليخلصهم. فهذا إذا دل يدل على اعتقاد ضال بالأنبياء. أما نحن فاعتقادنا في عصمة الأنبياء وفي سلامتهم من الذنوب والمعاصي وفي براءتهم من الكفر والضلال والمعصية، وأنهم صفوة الله في خلقه، وأن من طعن في نبي فقد طعن في جميع الأنبياء، ومن كذب نبيا فقد كذب كل الأنبياء. ولهذا نهى عن المقارنة بين الأنبياء إن كانت المقارنة على سبيل انتقاص النبي المقارن. يعني إحنا عندنا أنبياء درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن ما فيش تعقد مقارنة بين النبي والتاني لتنتقص أحد النبيين. ولهذا قال لما وقع التفضيل فوقعت منازعة بين مسلم ويهودي، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسبه المسلم، قال أتقول هذا وفينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستب الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واختصما إليه، فقال لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقوائم العرش. الكلام ده مش معناه أننا لا نفضل محمدا على موسى، وإنما التفضيل ها هنا وقع في إيه؟ في باب وفي مقابلة ازدراء موسى عليه السلام. ولهذا قال لا تفضلوني على الأنبياء. طب انت النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضع آخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا تفضيل، هذا على الإطلاق. لكن عند المقارنة إن قارنت نبيين فأردت انتقاص أحدهما فإن ذلك محرم. إذن باب المقارنة تباح لبيان الدرجات، وتمنع إذا كان التفضيل على سبيل انتقاص نبي، لأننا لا نرى انتقاص أي نبي من الأنبياء، بل ندفع ما ورد عنهم في بعض المواقف والأقاويل بأنهم وقعت منهم مخالفات، فإننا نعتقد أنهم ما تعمدوا المخالفة وأنهم تابوا إلى الله تعالى كما تاب آدم، وأن موسى ما قصد قتل الرجل وإنما أراد دفعة، لكن الدفعة أصابته في مقتل فما تعمد قتله، وإن إبراهيم عليه السلام عندما قال في الحديث ما كذب إلا ثلاث كذبات لم تكن كذبا صراحا، إنما كان من باب المداراة والتعريض. هذه عقيدتنا في الأنبياء. أما اليهود فيطعنون ويقولون إن نوحا فعل وفعل، وإن لوطا فعل وفعل، ويتهمون الأنبياء بالزنا والفواحش والمنكرات. إذن نحن نختلف عن جميع الأمم السابقة في أن عقيدتنا نقية عن مع الأنبياء جميعا. فقال هنا ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، إذن كل ما أتى به النبي من الأنبياء نحن مصدقين له، لكن القضية الآن في من حرف كلام الأنبياء، أنهم حرفوا كلام الأنبياء وصرفوه عن معانيه الصحيحة. ثم قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، هم في مشيئتي وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذه قضية هامة يتكلم على عقيدتنا في من وقع في كبيرة ومات عليها بغير توبة، مسلم صاحب كبائر ومات فاعلا كبيرة ولم يثبت أنه تاب منها، حاله يوم القيامة كافر مخلد في النار أم في الجنة أم في النار يعذب ثم يخرج منها. أولا قبل تأصيل هذه المسألة نتكلم على معنى الكبيرة، إيه هي الكبائر والصغائر؟ لا يقال على الشيء أنه كبيرة إلا بعد اجتماع وصفين، الأول أن يكون عالما بأن هذا العمل من الكبائر فوقع فيه، ثانيا أن يموت على غير توبة. إن اتفق الوصفان نقول هذا من أصحاب الكبائر، يعني قلنا له إن شرب الخمر حرام بإجماع الأمة فعلم فقال سأشرب، أنا والله محتاج إن أنا أسكر في هذه الليلة، ومات على سكره، ده بنسميه صاحب كبيرة. طيب لو علم ثم شرب فتاب ودخل المسجد تائبا مستغفرا خاشعا ومات على توبته لا نقول عليه صاحب كبيرة، ليه؟ لأنه مات على طاعة بعد توبته، لأن التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب والمعاصي. طيب ما هو تعريف الكبيرة؟ تعريف الكبيرة هو ما ورد فيه حد أو وعيد بالنار، العمل الذي ترتب عليه إقامة حد أو إيعاد بالنار، كل عمل ورد عليه هذا الوصف أسميه كبيرة. طيب، يعني معنى ذلك أن السرقة كبيرة، والزنا كبيرة، والخمر كبيرة، اللي هي إيه؟ ما فيها من إقامة الحد. طيب، أو فيها وعيد، يعني عمل استوجب وعيدا بالنص والدليل. أقول هذا من الكبائر، زي إيه؟ زي مثلا الربا في حد؟ الربا ليس في حد، يعني من تعامل بالربا ليس في حد مقدر في الشريعة، لكن فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن آكل الربا فاعل لكبيرة، المنتحر، لأنه ذكر الحديث والذي يطعن في يده حتى مات، قال إنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. هذا وقع في كبيرة من الكبائر. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجهل، ما يقول لك ليس منا، إذن ده معنى إيه؟ وعيد شديد لمن فعل ذلك. فإذا وقع التبرؤ أو اللعن أو الوعد بالعذاب، ده كله داخل في إيه؟ داخل في حد الكبائر. ولذلك الكبائر لا نستطيع حصرها لكثرتها، قالوا 70 وزادوا على ذلك. فكل عمل اقتضى حدا أو وعيدا أو لعنا أو تبرؤا، ده نسميه وقع فيه كبيرة. فهذا يعني أن الكبائر متعددة، ولهذا أتى العلماء وجمعوا ما ورد في الحديث والكتاب حول هذه الأعمال، فبعضهم جاوزها المئات. يعني أوسع كتاب عد الكبائر كتاب الكبائر أو الزواجر لابن حجر الهيثمي. هذا الكتاب هو أوسع كتاب جمعت فيه الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر، غير الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، هذا الهيثمي جمع فيه ما ورد من الكتاب والسنة في عد الكبائر. فإذا نظرت فيه وجدت أعمالا كثيرة من الكبائر، الصغيرة دون ذلك، الصغيرة دون ذلك. ولهذا قال في الحديث رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ده يؤدي إلى إيه؟ أن الصغيرة صغيرة وأن الكبيرة كبيرة، وأن الإصرار على الصغيرة لا يحولها كبيرة. البعض بينظر إلى الكبائر والصغائر على معنى إيه؟ على من عصيت، أنت عصيت مين؟ رب العباد، فهي في حق الله تعالى كبيرة، هذه نظرة. لكن الصواب أن الأعمال التي لم يرد فيها وعد أو وعيد ولا ما فيها وعيد ولا حد لا تدخل في باب الكبائر حتى لو تتابع العمل عليها، لأن الصغائر صغائر، لكن قد تجتمع الصغائر على العبد فتهلكه. إذا اجتمعت الصغائر وعظمت ربما أهلكت بعض العباد. طيب، من وقع في كبيرة ومات عليها، مات على أصل التوحيد، مات مسلم لكنه مات عاصيا. أهل السنة والجماعة يقولون المسلم لا يخرج من الإيمان بفعل المعاصي إلا مع الاستحلال أو التكذيب أو الجحود. فمن مات على هذا المعنى مات عاصيا. خالف في هذا المعنى فريقان، خوارج ومعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون هو مخلد في النيران، اللي مات على معصية، مات زاني، مات سارق، مات شرب خمر، ده مخلد في النيران. هذا قول الخوارج والمعتزلة. فالخوارج قالوا هو كافر مخلد في النيران، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هو في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النيران. أهل السنة والجماعة قالوا هو مسلم موعود بالنيران لكنه لا يخلد لأن معه لا إله إلا الله، معه أصل التوحيد. ودللوا على هذا بحديث البطاقة. حديث البطاقة، رجل لما أتى يوم القيامة قالوا ما عملت من الخير، فسكت، فدعي ببطاقة قال هذا عملك، فنظر في البطاقة وجد فيها الشهادة، ثم أتي بسجلات كثيرة إلى مد البصر فنظر فيها فإذا كلها معاص وسيئات، تصحب كبائر وذنوب وصغائر، فقيل له هل ظلمك كتبتي؟ ألك عندنا حسنة؟ قال لا يا رب. قال فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطير السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. ده يدل على إيه؟ على إن معه أصل التوحيد والقليل من الأعمال أنجته. ولهذا قال في الحديث أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. دل على إيه؟ على أن من مات مع أصل التوحيد فإنه لا يخلد في النيران لكن يعذب. ولهذا ورد في الأحاديث إخراج بعض المعذبين من النيران، يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة. حديث آخر رجل يخرج من النار وكان معذبا فيها، والحديث الصحيح في صحيح البخاري، فيدعو رب العالمين يقول يا رب اصرف وجهي عن النار أو أخرجني من النار، فيقول الله له وما عساك إن فعلت أن تسأل غيره؟ قال لا يا رب، يعني كل أمنيتي بس أنت تطلعني من النار دي، إذن هو في النار هو. فيخرجه الله من النار ويخلي وشه كده يبص لها، مش عارف يلتفت يمين ولا شمال، فيقول هذا العبد يا رب حول وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، حرارتها أحرقت وشي. فيقول فهل عسيت إن سألت ذلك أن تسأل غيره؟ هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ قال لا يا رب، لا وعزتك لا أسألك غيرها. هو بس طلب داود، طب ما أنت قلت في الأولانية إيه؟ طلعني بس ومش أقولها، لكن هو يعلم أن ربه رحيم حليم. فيصرف الله وجهه عن النار فيستقبل الجنة فيرى نعيمها وجمالها فيقول يا رب قربني من باب الجنة، يعني بس كده إيه قعد على الباب. فيقول ويحك يا عبدي، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير ذلك؟ قال يا رب لا أكون أشقى خلقك، يعني هو أنا يعني أشقى واحد في الدنيا، لا أكون أشقى خلقك. فيقربه الله إلى باب الجنة فإذا رأى بهجتها ونعيمها قال يا رب أدخلني الجنة، لا يصبر على ما فيها. فيقول رب العباد ما أغدرك، ده يعني ده من الغدر. طب رب العباد يعني ايه؟ يدلله، يقربه، هو يحب ان يسأل ليعصي. كان ممكن في الاول ايه يدخله على طول في الجنة، لكن رب العباد يحب ان يسأل، لان دي عبادة طلبه يحبه الله تعالى، فيدخله الجنة. فيقول اذهب فادخل الجنة، فيدخل الجنة فيقول يا ربي وجدتها ملأة. فيقول أتريد أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول رضيت يا رب. قال لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة رضيت يا رب. قال لك ذلك وعشرة أمثاله وما اشتهت نفسك ولذت عينك. ده كله إيه؟ إذا دل يدل على أن بعض الموحدين سيعذبون في النيران ثم يخرجون بعد التطهير من النار إلى الجنة، فيلقون في نهر الحياة، في كده نهر كده موجود بيسموه نهر الحياة، هذا النهر تلقى فيه أجساد من كان معذبا، فينبت على حافة النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم إذا نبتوا نبتا جديدا وخلقوا خلقا جديدا أدخل الله تعالى هؤلاء إلى الجنة. هذا إذا دل يدل على أن بعض الموحدين سيعذبون ولا يخلدون. وعلى هذا فالأحاديث الواردة في تعذيب بعض الموحدين بنسميه التعذيب الأمد. لأن عندي نوع التعذيب على قسمين: تعذيب أمدي بالميم وتعذيب أبدي بالباء. التعذيب الأمدي هذا للموحدين، من مات من أصحاب الكبائر وغلبت ذنوبه على طاعته هذا يعذب أمدا معينا. والتعذيب الأبدي بالخلود الكامل هذا لغير الموحدين، لمن كان كافرا كفرا لم يدخل الإسلام أصلا. إذن التعذيب على مقامين: أمدي وأبدي. الأمدي خاص بمن مات موحدا مقترفا ذنوبا ومعاصي فيدخل في النار، زي ما ورد في حق قاتل النفس وفي حق المنتحر وفي حق من فعل الكبائر، هذا يدخل النار يعذب فترة من الزمن حتى يطهر. ثم هنا مسألة هامة، أن الله عندما أوعد بالعذاب هناك موانع من إنزال العذاب عليه. إخلاف الوعيد جائز، يعني عندما يعد بالعذاب، عندما يقول مثلا في حديث أو في آية بأنه أوعد أناسا بالعذاب، زي مثلا ما أوعد في قتل النفس، هذا الإعاد قد يتخلف لأسباب، منها التوبة. لأن في آخر سورة الفرقان لما ذكر رب العباد أصنافا من المعاصي ذكر بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن هذا من إخلاف الوعيد. رقم واحد التوبة. اثنين إقامة الحد عليه. إذا أقيم الحد على أصحاب الكبائر فإن الحدود كفارة لأصحابها. الهاتف يا أخواني اللي بيضل. إذا أقيم الحد فإن الحدود كفارة لأصحابها. ولهذا قال في حديث عبادة: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ولهذا بنقول إن من الفرق الكبير جدا بين العقوبات الوضعية وبين العقوبات الشرعية أن العقوبة الشرعية مكفرة للذنب بخلاف العقوبات الوضعية. يعني مثلا في قاتل النفس عندما يقتل فيقتص منه فالقصاص كفارة له، لكن عندما يسجن 25 عاما سجنا مؤبدا السجن ليس كفارة له. ده من الفوارق، أن الحدود وضع الله تعالى كفارة لأصحابها يكفر عنه الذنب. فالحد من موانع إنزال العذاب. كذلك الحسنات الكثيرة، إذا أتى العبد بالحسنات الكثيرة الكافرة فإنها تمحو المعاصي الكبيرة. ولهذا لو أن العبد محى ما عليه من الصغائر، وبعدين رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة المتقبلة والصلوات الخمس وليس عندهم من الصغائر، فإن هذه الأعمال تبدأ في تكفير الكبائر. يعني قال في الحديث: مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. طيب أنا صليت الجمعة إلى الجمعة وليس عندي صغائر، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان وليس في صحيفتي الصغائر، إذن هذه الأعمال ستكفر الكبائر. فهذا إذا دل يدل على أن الحسنات ما هي؟ إن الحسنات يذهبن السيئات منها الكبائر والصغائر. كذلك مغفرة الله تعالى لعباده. فرب العباد قد يغفر الذنوب ويشفع لبعض العباد ويخرج من النار أقواما يعذبون فيها. إذن هذا إذا دل يدل على أن الوعيد قد يتخلف. خلي بالك الكلام ده بنقوله ليه؟ لأن الخوارج والمعتزلة قالوا إذا أوعد الله عبدا بالعذاب فلا بد أن يعذب. خلاص طالما قال إن اللي بتنوح هتعذب في النار لازم تتعذب، حتى لو حجت وصامت وظلت طائعة لا بد من إيقاع العذاب. هذه عقيدتهم. نقول لا، إن إذا أوعد الله بالعذاب ثم أتى العبد بما يخلف هذا العذاب فإن رحمة الله تعالى واسعة. فهنا يقول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. هذا يدل على أننا نخالف الخوارج المعتزلة في من يدعي أن من أتى بكبيرة مخلد في النار. إذا ماتوا وهم موحدون، أي ماتوا على أصل التوحيد، وإن لم يكونوا تائبين، لأنه لو تاب فلا يسمى من أصحاب الكبائر بعد أن لقوا الله عارفين. كلمة عارفين دي بعضهم انتقدها على المؤلف، قال لك لا، ضع مكانها مؤمنين، لأن المعرفة لا تعني الإيمان. فإن فرعون كان عارفا، وأهل مكة من كفر برسول الله كانوا عارفين، لكن يحمل كلامه على مقتضى السياق، أي عارفين بالشهادتين بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فيحمل هذه الكلمة المتشابهة على أصل معتقد المصنف. وهم في مشيئتي وحكمه، أي لا نقول إن من مات في الزنا مخلد في النيران، وإنما نقول هو في مشيئة الله. ليه؟ لما زنت المرأة في العهد النبوي هل صلى عليها رسول الله؟ نعم صلى عليها. طب هل يصلي على كافر؟ أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إذن هو منع من الصلاة على الكفرة والمنافقين، فلا يشرع له أن يصلي على منافق ولا على كافر. فصلاته على المرأة التي وقع منها الزنا دل على أنها على أصل الإسلام والإيمان، هي مسلمة، فيصلى عليه كما يصلى على سائر أهل الإسلام، فدل على أن الصلاة على أصحاب الكبائر مشروعة، بل إنه زكاها. فلما سبها خالد رضي الله عنه قال لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وده يدل على خطورة المكس. المكس هي الضريبة المفروضة على بعض الناس، كانوا يسمون قديما العشارون. العشار يفرض على أصحاب التجارات عشر أموالهم، يقول لك أنت تعدي علي هات العشر على طول. لذلك قالوا ليس في المال حق سوى الزكاة، طالما أنت خدت مني الزكاة لا تفرض علي مالا زيدا. دي قضية يعني من القضايا التي كلام فيها واسع جدا، هي قضية فرض مال غير مال الزكاة يؤخذ على العباد. فهنا يقول لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، فدل على أن توبتها تمنع من الوقيعة فيها. وهذا إذا دل يدل على أن الحسنات الكثيرة والأعمال الصالحة قد تجب كثيرا من المعاصي والذنوب. لما كتب حاطب ابن أبي بلتعة خطابا لمشركي مكة وذي خيانة للجيش الإسلامي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أننا لن نعاقب حاطبا لأنه سبق بالفعل الصالح، فقال وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فدل ذلك على أن الحسنات الكثيرة لها عامل على فعل المعاصي. ولذلك قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني ممكن الرجل الفاضل يعثر في ذنب رجل معروف بالصلاح والتقوى والإيمان ويذل في معصية. إياك من الفضيحة ومن نشر ذلك بين الناس ومن التشهير به. يعني إذا علم بأنهم من الفضلاء أصحاب الخير فزل والزلل يجري لكل العباد، فلا تشهر به ولا تعلم ذلك ليكون في ذلك تشهيرا بكل الصالحين. يقول لك إيه؟ أقيلوا ذوي الهيئات، يعني أصحاب الإيمان والتقوى والوجاهة، عثراتهم. إذا عثر في زلة أو في ذنب لا تنشر ذلك ولا تفضح، وإنما يعني يتلمس له العذر ولا يفضح بين الناس لهذا الذنب. هذا هو معنى النص. فهنا حاطب أتى بذنب كبير لكن حسناته كانت أعظم من سيئاته. يقول: كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله. إذن عندما نسأل فلان دوت مات وهو سارق وهو زاني، ذا ضرب على نار وهو يقتل، كان قطع طريق، أقول هو في مشيئة الله، لا أقطع له بجنة ولا بنار، أقول هو في تحت المشيئة. إن شاء رب العباد عفى عنه وإن شاء أدخله النار، كل ذلك تحت مشيئة الله تعالى. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته بعد التطهير. قد يدخلون الجنة بعد حين، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته. يعني كلمة التوحيد تنفعه. نعم ماشي، نفس المعنى، تولى أو مولى نفس المعنى. فالله تعالى مولى من آمن به، وده يدل عليه على عظم قدر لا إله إلا الله. دي كلمة عظيمة جدا، يعني من قالها فقد يعني خطى خطوات كبيرة في مجانبة النيران. إذن هذه المسألة عندما نتكلم عليها فإنما ندلل على عظم الشهادتين، وأنها لا بد أن تنفعه يوما من الأيام. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نقرته، أهل النقرة الكافرين الذي لم يقل هذه الكلمة قط، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. إذن المسلم ولي لله تبارك وتعالى، لكن قد تكون الولاية عظيمة وقد تكون بعيدة. ثم بدأ في الكلام على مسألة أخرى، يعني لعلنا نرجع الكلام عليها في اللقاء القادم، لأن الكلام يتصل في أبواب متتابعة حول مسألة الصلاة خلف أصحاب الفجور والمعاصي، ثم الكلام على ولاة الأمر ما لهم وما عليهم. دي مسألة يعني نجمعها كلها في مجلس واحد، لأننا تكلمنا على أصحاب الكبائر، ثم ننتقل بعدها إلى قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ثم انتقل بعدها إلى مسألة الخروج على ولاة الأمر، قال: ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا. نرجع هذا الموضوع إلى اللقاء القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ولقد ختمت بذا الختام مقالتي، وعلى الإله توكلي وثنائي، إن كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء. في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطا ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك أستغفرك وأتوب من أخطائي.